الله رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا في القاعدة 17 بعد المئة، قال في شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني على 240، قال: القياس في العبادات ممنوع. القياس في باب العبادات ممنوع. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، فلا يصح قياس عبادة على عبادة أخرى. لما؟ للجواب: لأن الأصل في العبادات المنع، وكل عبادة ينبغي أن يكون عليها نصا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تأكيد واضح؟ يعني حتى لو أخذنا شيء، يعني لو أخذنا شيء وعدنا، هذا يكون تأكيد. فالضابط القياس في العبادات هذا ممنوع. لما؟ الجواب: لأن الأصل في العبادات المنع. حتى القياس في باب السنة التركية أيضا ممنوع، أيضا ممنوع. وبهذا افهم هذه المسألة في غاية الأهمية. باب العبادات هذا أصل توقيف على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح أن تقول هذه العبادة كذا قياسا على كذا. مثال: هل يجوز أن يقال عند بداية الغسل التسمية؟ هل يجوز هذا؟ أو عند الانتهاء من الغسل ذكر الوضوء الذي بعد الوضوء؟ هل يجوز هذا؟ عندك الأصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الكلام، يبقى لا صلاة إيه؟ لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لذلك اختلف أهل العلم في التسمية في الوضوء، منهم من قال بشرطية كأصحاب ابن هريرة، منهم من قال بالوجوب كالإمام أحمد في رواية، منهم من قال بالسنية أي بالاستحباب وهو مذهب الجمهور، وهذا هو صحيح، مفهوم؟ لكن القياس هل يقاس على الوضوء حينما أريد أن أدخل في الوضوء وألج فيها أقول بسم الله، فعند الاغتسال أيضا أقول بسم الله قياسا على الوضوء وكلاهما رافع للحدث، صحيح ولا لا؟ يعني لو تكلمنا في القياس، الحق فرع بأصل في حكم العلة الجامعه بينهما، الحق فرع بأصل هو الفرع، والاغتسال ايه هو الاصل؟ الوضوء. ايه هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ العلة هي رفع الحدث. حكم التسمية ايه؟ الاستحباب، مفهوم؟ إذا الحق فرع، الفرع الذي هو الاغتسال بأصل الذي هو الوضوء في حكم استحباب التسمية، مش البسملة، التسمية، بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله، واضح هذا؟ طيب حكم التسمية لعلة رفع الحدث، هذا يرفع حدث وهذا يرفع حدث، قياس مستقيم ولا لا؟ قياس مستقيم، قياس 100%، لكن لا يصح. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، صحيح؟ وقال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام فرع الاغتسال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، والصحابة يغتسلون، ولم يرد ولا حديث واحد يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل يسلم الله، أو بعد الاغتسال كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كما في صحيح الإمام مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا في سنة أبي داود، في زيادة عند أبي داود. هل يصح القياس هنا على الاغتسال؟ الجواب: لا، لا يصح القياس. ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الاغتسال عبادة، والوضوء عبادة، والقياس في باب العبادات ممنوع. دي واحد. ثاني، لأن النبي ترك التسمية في الاغتسال مع قيام المقتضي، المقتضي الذي هو السبب، كان يستطيع أن يفعل عليه الصلاة والسلام وترك التسمية في الاغتسال، مفهوم؟ مع استحباب عليه الصلاة والسلام من استخدام التسمية في الوضوء. إذا أنت حينما تريد أن تقيس التسمية في الوضوء على الاغتسال، فالاغتسال التسمية فيه سنة فرقية، والوضوء التسمية فيه سنة قولية. خلاص كده؟ فقياسك هنا يسمى قياس في مقابل السنة الترقية، والقياس في مقابل السنة الترقية بدعة. تعال معايا للقواعد النورمية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لما جاء الشافعية يريدون في المناسك باستحباب ركعتين بعد الطواف والصفا والمروة قياسا على الركعتين بالطواف بالبيت، وهذا طواف وهذا طواف، صحيح ولا لا؟ هذا طواف وهذا طواف. فكما ان هناك ركعتين بعد الطواف بالبيت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ارجح الاقوال، كما في الحديث اللي رواه مسلم والنسائي من حديث جابر، لكن اللفظ لفظ النسائي، قال بعد ان طاف النبي عليه الصلاة والسلام قال: فطاف النبي سبعا ثم سجد سجدتين عند مقام ابراهيم. يبقى دي فعل النبي عليه الصلاه. طب هل النبي عليه الصلاه طاف الصفا والمروه؟ الجواب نعم. هل النبي عليه الصلاه صلى ركعتين بعد ان انتهى من الصفا والمروه؟ الجواب لا. خلاص، وكلاهما ايه؟ طواف، سموه النبي طواف، فلا يصح هنا الايه؟ القياس. الجواب لما؟ لان القياس في باب العبادات ممنوع. دي واحدة. الثانية، لأن النبي ترك الركعتين بعد الطواف بالصفا والمروة وصلى ركعتين بعد الطواف بالبيت، فهذا يسمى قياسا في مقابل الايه؟ في مقابل السنة الترقية، فيكون بدعة. إذا هذا أصل القياس في باب العبادات ممنوع. قال هنا يقول الشيخ أيضا في القاعدة 18 بعد المئة، وهذا أيضا في شرح صحيح البخاري 75، قال: الجهل بالعقوبة لا يرفع الحكم، الجهل بالعقوبة لا يرفع الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ رجل يجهل العقوبة ويجهل الكفارة لكن هو يعلم الحكم، يعني يعرف، مثال رجل يعلم أن حكم وضع الزوجة في الحيض حرام، وهو عند الشافعي يقول هي كبيرة من الكبائر. خلاص كده؟ طيب، عندك أحاديث كثيرة، عندك حديث عند أحمد وأبو داوود: من أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا ليس الكفر الأكبر، إنما هو كفر دون كفر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لها كفارة، كما في حديث اللي رواه الخمسة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. خلاص؟ طب هذا الرجل يجهل الكفارة، لأن الكفارة هذه عقوبة، ويعلم الحكم، يعلم أن هذا حرام، فهل تفتيه بجهله بالعقوبة وبعلمه بالحكم أي بالحرمة، هل تفتيه بأنه يعذر هنا بجهله فلا كفارة عليه؟ الجواب لا. لا، لماذا؟ ها؟ الجواب رجل الجامعة سيدنا في نهار رمضان، القاعدة إيه؟ رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المحكم. ها؟ رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المحكم. طب هو لازم رفع عنه الاسم؟ هو يعلم الحكم. الرجل يعلم الحكم، يعلم أن هذا حرام. رفع عنه اسم كيف؟ فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فإذا كان جاهلا بما يترتب على الحكم عالما بالحكم لا يعجب، وعليه أيضا العقوبة الكفارة. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، الرجل قال جاء رجل فقال يا رسول الله وقعت، قال هلكت، وفي رواية قال هلكت وأهلكت، يبقى هو يعلم إيه؟ يعلم الحكم، يعلم أن هذا حرام، بنقول هلكت وأهلكت. قال النبي له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعطف رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم صلاة متابعين؟ إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذا الرجل كان لا يعلم ما يترتب على حكم الجماع في نهار رمضان، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم إيه؟ لم يعفو عنه. خلاص؟ لكن لأن هذا الرجل كان يعلم الحكم، فلو جاءك رجل وقع على امرأته وهي حائض يعلم الحكم أن هذا حرام، لكن لا يعلم ما يترتب عليه من الحكم، فلو تصدق بدينار أو بنصف دينار كما ذكرنا هذا حديث ابن عباس، فهل تقول إذا أنت لا تعلم ما يترتب على الحكم إذا أنت لا شيء عليك؟ الجواب لا. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب، والجهل بما يترتب على الحكم. لذلك الشيخ بيقول هنا إيه؟ يقول الجهل بالعقوبة لا يرفع، لا يرفع الحكم. ويقول الشيخ أيضا في القاعدة 9 و19 بعد المئة في شرح على صحيح البخاري في المجلد الثامن على 96، قال تفضيل الجنس لا يستلزم تفضيل الأفراد، وهذه قد ذكرناها. قال القاعدة 20 بعد المئة في شرح على صحيح البخاري أيضا في المجلد الثاني صفحة 145، يقول إذا كان للصحابي أقوال في مسألة فأصحهما ما وافق السنة. إذا كان للصحابي أقوال فأصح الأقوال ما وافق إيه؟ ما وافق السنة، لأننا نعلم أن قول الصحابي هل هو حجة؟ قولا لأهل العلم، منهم من قال بأن قوله ليس بحجة، وهذا القول قول قديم للشافعي. وهل الشافعي رجع في الجديد عن هذا المذهب وصار قوله بأن قول الصحابي حجة؟ اختلف العلماء على قولين في هذا. ابن القيم يقول الشافعي نعم في الجديد رجع وقال بأن قول الصحابي حجة، وبهذا القول الثاني ابن حزم يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، فإن الحجة في إجماعهم، إذ أن الصحابة اختلفوا فكيف يختلف حجة مع حجة؟ واضح هذا؟ لكن أنت لو حققت كلام ابن حزم هتجده مع ابن تيمية، ولكن الخلاف لفظي. ابن تيمية رحمه الله وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن قول الصحابي حجة، ولكن بشرطيه ألا يخالف نصا وألا يخالفه صحابي غيره. فإذا خالف صحابي غيره فالنظر هنا إيه؟ إلى أقرب الأقوال إلى السنة. مفهوم هذا؟ كمثل ما ذكرنا في نزلة السفر حينما صلى عثمان 4 وخالفه ابن مسعود، مفهوم هذا؟ خالفه كثير من الصحابة. فينظر هنا أي الأقوال أقرب إلى الدليل؟ قول ابن مسعود وابن عمر، قال إني صليت ها هنا أي في منى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعامين من صدر خلافة عثمان، ها هنا ركعتين فحسب بهم ركعتين، حسب بهم إيه؟ ركعتين. إذا هنا الفعل خالف الدليل. طيب الدليل كان مع ابن مسعود، إذا يذهب إلى قول ابن مسعود لأن السنة معا. إذا أنت تدور حول الدليل حيث دار، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. ذلك خير، إذا الرد إلى غير الكتاب والسنة شر، وأحسن تأويلا أي أحسن عقيدة كما ذكرنا في تعريف التأويل. قال إذا كان للصحابي أقوال في مسألة فأصحهما ما وافق السنة، حتى لو أن خالف مثلا صحابي كان من أكابر الصحابة وقال قولا والدليل مع رجل من أصغر الصحابة، يذهب إلى القول الدليل الذي مع الصحابي هذا الذي هو أصغر حتى وإن كان الكبير أعلم منه. يعني مثلا عمر رضي الله عنه أعلم وأفضل من ابن عباس، صحيح ولا لا؟ هذا اتفاق أهل السنة. طيب الإمام أحمد رحمه الله يأتي في مسألة الطيب، الطيب للمحرم، هل يجوز أن يضع المحرم قبل إحرامه طيبا؟ يعني بعد أن اغتسل هل يجوز له أن يضع طيب قبل أن يلبس الإزار وقبل أن يهل بالنسك لبيك اللهم بكذا، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم. عمر منع ذلك، قال لا، قول الله عنه، قال لا لا يصح، لأنه ما وصله حديث عائشة. حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنت أطيب، شوف الحديث، كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام عند إحرامه قبل أن يحرم. طيب ما هو الطيب ممكن يصلي بعد الإحرام؟ قالت وإني لأرى وبيص الدهن في رأسه في إحرامه، يعني بعد الإحرام كانت ترى وبيص، الوبيص اللي هو اللمعان، لمعان الطيب في لحية النبي عليه الصلاة والسلام وفي رأسه عليه الصلاة والسلام. إذا يجوز وضع الطيب قطعا؟ لا يجوز. الإمام أحمد لم يأخذ بقول من؟ بقول عمر رضي الله عنه. لما؟ للدليل، واضح هذا؟ فهنا قال إذا كان للصحابي أقوال في مسألة فأصحهما ما وافق السنة، ما وافق السنة. حتى الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة هل اتفاقهم حجة؟ يعني هل إذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في مسألة هل اتفاقهم حجة؟ قولان لعلماء الأصول. الإمام أحمد يقول إذا اتفق الخلفاء الأربعة على مسألة فاشدد يدك عليها، وعنده في رواية أنها إجماع، أنه يكون إجماع، واضح الكلام؟ لكن شوف بقى، مع إن مسألة لحم الإبل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولوا جميعا بإيه؟ بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور. الإمام أحمد يروح لابن عباس وأبو هريرة، ليه؟ قال لك لأن حديث، حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أحمد، طبعا الكلام فيه نقاش، لكن الشاهد إن الإمام أحمد إيه؟ ده طريقه، عنده كده بوصلة في قلبه، إذا صح التعبير يعني، عنده بوصلة في القلب. هذه البوصلة موجهة زي ما أنت كده بتوجهها للقبلة حينما تريد الصلاة، عنده بوصلة موجهة للدليل. واضح؟ مش ماشية في مدار معين. لا، المدار مع مين؟ مع الكتاب والسنة، ذهب الدليل هنا مع مع، هنا مع، هنا مع، للخلف للأمام على اليمين على اليسار فوق بعض مع. واضح الكلام؟ فقال إذا كان للصحابي أقوال في مسألة فأصحهما ما وافق السنة. لا، قول ليس بحجة، ليس بحجة إلا ما هو ليس بحجة. لماذا؟ ما لم يخالف قول الجمهور، الجمهور ده حتى إجماع أهل المدينة في عهد مالك لا يسمى، لا يسمى إجماعا، لا يكون حجة. واضح هذا الكلام؟ قال القاعدة الحديث العشرون بعد المئة، وهذا أيضا في صحيح البخاري في المجلد الثامن صفحة 167، كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء. ولاحظ قوله كل من ادعى، إذا هي إيه؟ دعوة. كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء. رجل يدعي، إذا دعوة، إذا ليس عليها برهان، إذا ليس عليها دليل. فكل من ادعى دعوة ليس عليها دليل، كل من ادعى دعوة على شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء. خلاص، رجل قال كلاما، هذه دعوة، أقم على كلامك إيه؟ برهانا، وإن لم تقم على كلامك برهانا فأنت معدود من الكاذبين، لأن الله عز وجل قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فمن لم يأتي بالبرهان فهو كذاب. قل هاتوا، أي قل لهم يا محمد، قل لهم هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل على أقوالهم. وهذا أصل في كل كلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بمفهوم مخالفة. من لم يأتي بالبرهان فهو من الكاذبين. أنت قلت قولا، ما حقيقة هذا القول؟ ما هو البرهان على هذا الكلام؟ أنا برهان. لا، أنت لست برهانا، أنت مخلوق، أنت بشر، أنت لست رسولا. ده الصحابي، نتكلم في القاعدة الماضية، الصحابي لو قال قولا والدليل على خلافه وذهب إليه صحيح آخر إنما يذهب إلى الدليل، فما بالك بمن إيه؟ بمن هم دونه. إذن كل قول يدعى ليس عليه برهان يكلف صاحبه أن يأتي بالإيه؟ أن يأتي بالبرهان، وإلا إن لم يأتي بالبرهان فهو من الكاذبين. فكل من ادعى دعوة على شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء، وخاصة هذه القاعدة تستعملها في زمن الفتن الذي نعيش فيه. ستسمع دعاوى كثيرة، دعاوى في كل شيء، في دنيا ودين، دعاوى في الأشخاص، دعاوى في البشر، دعاوى في أمور الدنيا، دعاوى في أمور الدين، دعاوى في كل شيء. فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، الناس ليس لهم الآن إلا كلمة فلان قال. حتى على المقاهي في القهوة تجد من العوام فلان وقال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، الجرائد ليس عندها إلا هذا الكلام، فلان قال. ولا الجريدة ولا الجريدة دي سندها متصل صحيح يعني؟ ها؟ لا. الأخبار اللي في التلفزيونات قال فلان قال، صحيح؟ تجد هذا في الجريدة، في الوسائل المقروءة السمعية المرئية، فلان قال وفلان قال وفلان قال. طيب ما البرهان على هذا؟ على هذا المقال؟ أنت تريح نفسك. ما البرهان على هذا الكلام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن ادعيت دعوة فعليك الدليل، اتق الله. لو قلت عن فلان كلمة ينبغي أن تقيم عليها دليل واضح، وإلا أنت مسؤول يوم القيامة. قال كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء. هذا هو الأصل. أنا ليه عندك 1000 جنيه؟ هل تقول يا فلان لما تدي له 1000 جنيه ليه عندك؟ ما هذا الغراء؟ ما هذا الحمق؟ هذا يحدث في دنيا الناس. يقول أنا ليه عنده 1000 جنيه؟ تلاقي الناس على طول راحوا لفلان، يا فلان لما تدي له 1000 جنيه ليه عندك؟ طب هل فلان جاب بينة؟ هل أتى بينة؟ هل جاء بينة حتى تقولوا جميعا لفلان هذا؟ فين بجد فلان من الفلوس أيها الرجل؟ طب هل أتى بينة؟ كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة، واضح؟ وكل من ادعى دعوة على وجود شيء فالأصل عدم وجود ذلك الشيء. قال القاعدة 22 في شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني صفحة 498، قال انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم. هذه قد ذكرناها. قد تجد بعض القواعد وبعض الأصول قد تكون مترادفة في اللفظ لكن المعنى واحد، قد ذكرناه. يقول الشيخ هنا أيضا في شرح على صحيح البخاري في المجلد الثاني صفحة 400، قال كل مباح قد يكون واجبا وحراما حسب ما يكون وسيلة له. المباح قد يكون واجب وقد يكون حرام بحسب الايه؟ بحسب الوسيلة الموصلة اليه. وهذه القاعدة تبين لك لماذا علماء الأصول وضعوا المباح في الأحكام التكليفية. هذا السؤال. الأحكام التكليفية، الحكم التكليفي ما معناه؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف فيه اقتضاء تخييرا أو وضعا. طلب، كلمة اقتضاء يعني طلب، يعني الشارع يطلب منك شيئا. هذا الطلب إما أن يكون طلب أمر واضح أو طلب استحباب. افعل هذا على سبيل الوجوب أو افعل هذا على سبيل الاستحباب، أو طلب ترك اترك هذا على سبيل النهي والتحريم، أو اترك هذا على سبيل الكراهة. خلاص كده؟ طيب احنا كده عندي كام حكم؟ أربعة. وهناك حكم خامس اسمه المباح، إن شئت فعلته، هذا مخير فيه أنت تفعله أو تتركه. طب تفعله أو تتركه، فين التكليف هنا؟ واضح الكلام؟ يعني لماذا العلماء الأصول وضعوا المباح في الأحكام الخمسة؟ الأحكام على ذلك طلب وترك يبقى أربعة أحكام، فلماذا وضع المباح كحكم خامس في الأحكام التكليفية؟ طبعا ده عند الجمهور خلافا للأحناف، الأحناف عندهم سبعة. خلاص كده؟ فلماذا يوضع المباح في الأحكام التكليفية؟ علماء الأصول اتكلموا في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله كلام كثير، لكن ابن تيمية رحمه الله قال لك ايه؟ قال: والمباح إنما يوضع لغيره طلبا أو تركا. يوضع لغيره يعني ايه؟ قال لك المباح ده ممكن يمشي مع الأحكام دي كلها، إذا وجوده لغيره لا لا لذاتك. يعني الطعام، هذا الطعام أو الشراب أنت مخير فيه تأكل أم لا تأكل، تأثم؟ ها؟ يعني أنا أمامي كل ماء صحيح؟ لن أشرب. أأثم؟ لا لا أأثم لأني مخير، هذا مباح صحيح ولا لا؟ لكن الترك هنا المباح المخير أنا فيه تركا بالجسم، تركا بالجسم. أما إذا كان الترك بالكل بحيث أنه يؤدي إلى ضرر هنا يأثم. إذا وقع في إيه؟ في المحرم، وقع في الإثم، مع إنه ترك مباح، لكن الترك هنا لما تركت تركا كليا مش هنشرب خالص، هعمل إضراب، سأفعل إضراب، فيجي واحد ممكن يقول له هذا حرام عليك، يقول لك حرام لي، مش شرب الطعام ده مباح؟ والمباح هو ما تخير فيه طرفاه، خلاص انا هترك الطعام والشراب وهعمل اضراب. شبهه قويه جدا للجماعه الذين يضربون عن الطعام والشراب، يقول لك انا هعمل اضراب وترك الطعام او الاكل منه مباح فانا هتركه. ما هو صحيح مباح، لكن الامر بالمباح اذا جاء امرا فهو امرا بالكل لا بالجزء. الامر اذا جاء في المباح امرا بالكل لا بالجزء، بالجزء مباح، بالكل واجب يعني. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ده امر ولا لا؟ امر صحيح. طيب معلوم ان الامر للوجود، لكن الامر اذا جاء للمباح فهو امرا للكل، يعني وجب عليك ان تاكل لابقاء الحياه. اما اذا كان هناك تخييرا ما، انا جالس مثلا امامي كوب من الماء وكوب من الشاي، تركت الماء وشربت الشاي، او شربت الماء وتركت الشاي، هذا اسمه ترك بالجزء، انا مخير في هذا المباح. اما الترك بالكل واجب عليك ان تاكل، واجب عليك ان تشرب، لان هذا يؤدي الى تلف حياتك، هذا يؤدي الى ان حياتك ايه؟ تتلف. لذلك عبد الله بن مبارك يقول: من ترك الطعام والشراب حتى مات دخل النار. وهذا طبعا بالعموم على الاطلاق مش على التعيين، ما تجيبش واحد عمل اضراب وتقول انت في النار، لا، هذا على الايه؟ على الاطلاق لا على المعين. واضح هنا؟ اذا الامر اذا جاء في المباح فهو امر بالكل لا لا بالجزء. الامر هنا في الجزء، مباح في الجزء، أنت مخير فيه. أنت أمامك عدة أطعمة. مفهوم؟ قدامك مش عارف لحمة وخضار إلى آخره. طب أنا هاكل ده وأترك ده. سآكل مثلا الأرز وأترك المكرونة، أو آكل مكرونة وأترك الأرز. مباح ولا لا؟ مباح. لكن تترك الطعام جميعا والشراب جميعا حتى تتلف حياتك، لا هذا حرام. وجب عليك هنا ان تاكل وتشرب، بل ان الشارع اوجب عليك اكل الميت مع انها محرمه في الاصل، لكن لا تتم حياتك الا به، فما لا يتم الواجب الذي هو عدم تلف حياتك الا بهذا فصار اكله واجب. قل هذا مضطرب، فاوجب الشارع هنا عليك ان تاكل. واذا كانت امامك الميته وما اكلت ايضا دخل النار. هذا على العموم. اذا الامر المباح امرا بالكل لا بالجزء. الزواج حكمه مباح، اصله مباح. حضرتك عايز تتزوج تزوج، لا تريد ان تتزوج لا تتزوج، هذا الامر ايه؟ مباح. لكن انت معك مال، واضح؟ غني ومعك مال، وانت تخشى على نفسك الفتنه، شهوتك قويه وقد تقع في الزنا، فصار النكاح هنا في حقك واجب. وما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب، ولا يتم ترك الزنا الا بالزواج فصار الزواج عليك واجب. لاحظ معايا المباح راح فين؟ او كان في المحرم، راح معايا فين؟ في الواجب. واضح الكلام؟ عرفت معنى كلمه مباح؟ كلمه ابن تيميه انه حكم لغيره لا لذاته في الاحكام التكليفيه. يبقى الزواج هنا ايه؟ مباح في حقه، لكن هذا الرجل يخشى على نفسه العنت وان يقع في الزنا، ومعه المال يستطيع، فصار الزواج في حقه واجب. صار في حقه ايه؟ صار في حقه هنا واجب. طيب الزواج مباح، فياتي تاتي الامه كلها، البلده كلها لن نتزوج جميعا، البلد كلها مش هتتجوز. ليه؟ مباح. لا، ترك المباح اذا عاد على الكل بالترك فتركه محرم. ترك المباح اذا عاد على الكل بالترك، انت كده هتضيع مقصود الشرع من الزواج. تناكحوا تناسلوا تكاثروا حسب داود، فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. هذا يضيع مقصد الشرع في تكسير الامه وتكسير سواد المسلمين لمهابه المشركين. واضح هذا الكلام؟ اذا انت كده بتعمل ايه؟ بتضيع مقصود الزواج والمقصود من الامه في امر تكسير سواد المسلمين، انت كده بتضيعه. يبقى كده ترك المباح اذا عاد على الكل بالترك صار ايه؟ محرما. يعني ابن المنذر، خد مثال ثالث ولا رابع، ابن المنذر وابن حزم يقولان بان صلاه العيد سنه. صلاه العيد سنه، خلاص كده؟ لكن بيقول لك ايه؟ ولو ان اهل بلده تركوها لقوتلوا. لان هذا ترك السنه هيعود على الايه؟ هيعود على الكل بالترك، فصار هنا محرم. كده هتضيع شعائر الاسلام، هتضيع شعائر الاسلام. اذا خلافهم مع من يقول بانها فرض كفايه خلاف لفظي، صحيح ولا لا؟ خلافهم، انت لسه وفقكم، خلافهم مع من يقول ده فرض كفايه خلاف ايه؟ خلاف لفظي. مفهوم الكلام كده؟ ليه؟ حتى لو قلنا بانها سنه مستحبه، لكن تركها بالكليه هذا يضيع ايه؟ شعائر الاسلام. مفهوم؟ اذا ترك المباح اذا عاد على الكل بالترك صار الترك محرما، كان مباح ولكن صار ايه؟ صار محرما. مفهوم هذا؟ حكم المشي مباح، وطلب العلم فرض عين، فرض عين، فرض عين. طيب لا يتم حضور مجلس العلم الا بالمشي الى المسجد، فصار المشي الذي مباح صار واجبا، فاخذت الوسيله حكم المقصد. المقصد واجب والوسيله مباحه، لا، الوسائل هنا لها احكام المقاصد، فالمقصد واجب ويكون المشي هنا واجب. المكان بعيد عليك، الدرس بعيد عليك، لكن انت معاك سياره، صحيح؟ تعرف تمشي، لكن معاك السياره بتاعتك، المكان بعيد. اذا طلب العلم فرض، عين عليك، ولا يتم طلب العين الذي هو فرض الا بالذهاب اليه. فصارت السياره اللي ركوبها مباح صار هنا ركوبها ايه؟ واجب، لانه لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب الا فيه فهو واجب. ولا يتم الحضور الا بركوب السياره، مع ان السياره ركوبها اصلا مباح. اركب مركبش هذا مباح، اشتري سياره لا اشتري هذا مباح، صحيح ولا لا؟ طيب انا عايز اني سياره حتى اذهب بها الى مجالس العلم، الف بها على المشايخ، صارت شراءها الذي مباح صار مستحبا، بل قد يكون يلتقي للوجوب اذا كان معك المال. ليه؟ لان طلب العلم في اماكن بعيده عنك، مفهوم؟ وانت معك مال تعرف تشتري سياره، فصار شراؤها عليك لانك لا تستطيع ان تحصل العلم الذي هو واجب الا بهذه السياره، فصار شراؤها عليك واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شوف المباح راح معنا فيه، واضح الكلام؟ اذا المباح حكمه ليه؟ حكمه للغير. انت هتنام، حكم النوم مباح، عايز تنام ما تنامش، نعمل لك ايه يعني؟ مباح. لكن انا سانام حتى استطيع ان استيقظ بقيام الليل وصلاه الفجر فاذهب الى عملي لاعف نفسي واهلي، صار نومك قرب، يبقى انتقل النوم الذي هو مباح الى الاستحباب، صحيح ولا لا؟ الى الاستحباب، ارتقى الاستحباب. ومن هنا تفهم كلمه، تفهم كلمه معاذ في صحيح البخاري: اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. مع ان التقرب الى الله بالمباح بدعه، انا هنام النهارده النومه دي لله، لاحظ هنام ليه؟ لله، عايز اخد اجر، هنام النومه دي لله، هشرب الميه دي لله، هاكل مثلا الاكل ده لله، همشي من هنا لغايه مثلا اخر البلد وارجع تاني احتسب الاجر لله عز وجل، مفهوم؟ هقف في الشمس في عز الظهيره وفي عز الحر، ليه؟ عشان ربنا يشوف مني ايه؟ ان انا يعني صابر واحتسب الوقفه دي لله. التقرب بالمباح بدعه. لكن شوف بقى الفاصل، الشعره الدقيقه بيننا. انت لما قلت انا هنام لله صارت بدعه، لماذا؟ لانك تقربت الى الله بما لم يتقرب به نبيه عليه الصلاه والسلام. اذا انت جعلت النوم هنا ايه؟ عباده في ذاتها. طب هو النوم في ذات عباده؟ لا، لكن انا سانام لاستيقظ لقيام الليل او لصلاه الفجر، فصار النوم لغيره مش لذاته، فياخذ الاجر هنا. ففرق بين فعل المباح لذاته وفرق بين فعل المباح لغيره. تاني، حضرتك عايز عندك مذاكرة، واضح؟ وعندك عشاء، في أكل، طب ليه اتحطت؟ تمام؟ وعليها بقى اللي انتوا عارفينه أكتر مني، وحضرتك بتذاكر، بتحفظ قرآن، بتحفظ سنة وبتذاكر، والعشاء اتحط. فالعشاء اتحط على فلان، انت عارف العادة لازم ايه كلنا نتلم مع بعض، عشان ايه؟ احنا عزوة، احنا من زمان يا ابني كده، لازم نبقى عزوة مع بعض، ما تفرقناش يا حبيبي. ما تروحش كده الدرس وتيجي وتسيبنا كده ناكل لوحدنا، احنا طلعنا كده وكبرنا على كده ونفسي اموت واحنا كده. ها؟ الحال اتغير يا مولانا خلاص. يقول لابوه خلاص الحال اتغير. يا ابي الحال اتغير خلاص، انا صرت ايه؟ انا بطلب علم دلوقتي. فالامر ليس في يدي. لا يا ابني، لا يا حبيبي كتر بيها. طب اسيب زوجتي ازاي تاكل لوحدها؟ ينفع بالله عليك؟ طب ينفع؟ بالله عليك انت ينفع؟ ينفع ينفع اسيب الزوجه تاكل لوحدها؟ ما ينفعش والله. طب ازاي؟ يعني تاكل هي والاولاد كده لوحدهم زي المساكين واليتامى يا عيني؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي يحصل يعني؟ انا عايز بالله عليكم حد يقول لي ايه اللي يحصل؟ انا نفسي اسال السؤال ده، نفسي اشوف انا بروح كل مسجد اسال السؤال ده. بالله عليكم حد يقول لي ايه اللي يحصل؟ يعني ايه اللي يحصل لما الزوجه تاكل لوحدها؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ها هتموت ها هتموت يعني ده حتى اريح يا اخي حتى اريح بدل النكد ها هذا برضه من طريقه طلب العلم دعك بقى من الالف والقصه اللي انت عايش فيها دي دعك من الالف والعدد دعك ان انا احب اكل مع اولادي وامي واخواتي وزوجتي سيبك من القصص دي القصص دي للناس التانية العوام انت راجل تطلب علم انت راجل عايز تشيل ذنوب وتشيل اهم الامه دي عايز تعلم الناس واضح فلازم تضحي ودي امور يعني بسيطه جدا مفهوم فوضع وضع الاكل امامك طب وانت بتذاكر طب انا لو اكلت انت عارف طريقك انت عارف لو اكلت المرتبه موجوده مفهوم بس هو بيعمل ان ايه انت لن تقول ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث لنفسي انت ما بتقولش الكلام ده غلط فانت عارف ان انت لو تعشيت ها على طول الخلف دور المرتبه جاهزه مفهوم طب انا مش هقدر مش هاكل دلوقتي معلش خد بالك انت تركت ليه؟ تركت المباح مفهوم انا معلش مش هقدر اكل عشان بص ورايا مذاكره اخلص بس المذاكره دي او اخلص الحفظ ده لان انا لو اكلت الدم ده كلام علمي يعني لا الحفظ في وقت او بعد الطعام لا يصح يضعف الذاكره ليه؟ الطعام حينما تاكل الدم يتوجه يامر المخ بتوجه الدم الى المعده واضح الكلام؟ هذا لامر الله سبحانه وتعالى كلام شرعي لكن الكلام الطبي يعني المخ يدي اشارات بان الدم يتوجه لايه؟ للمعده حتى يقويها على هضم الايه؟ هضم الخرسان اللي انت عمال تنزله ده مفهوم؟ فالدم كله متركز فين؟ في المعده التركيز والشعور اللي في الجسم كله متوجه للمعده فلما تيجي تحفظ بعدها او تذاكر بعدها بعد الاكل ده تركيزك بيقل الحفظ بيقل لكن افضل حفظ ومعدتك فارغه يعني تسكنها فقط بشيء حتى تستطيع ان تحفظ لكن مش جوع لان الجوع المفرط لن تستطيع ان تحفظ والشبع المفرط لن تستطيع ان تحفظ ولا تذاكر حتى لكن واتخذ بين ذلك سبيل ممكن شيء بسيط جدا حتى يعني خلي كده مع جنبك كيلو بقسماط هاكل ايه؟ كيلو بقسماط مثلا ما كيلو بقسماط ده على اوقات يعني انت مثلا عايز تحفظ دلوقتي بقسماط وشويه ميه هتلاقي معدتك الحمد لله سكت واضح؟ تيجي بقى احفظ تيجي ذاكر خلاص؟ في مثلا مش وقت بقى اخر بقى ممكن ايه مع ال في وقت ثاني ممكن اكل لكن ده وقت مذاكره وقت حفظ لا تجعل المعده افهم الكلام هذا كلام مهم جدا لا تجعل المعده فيها جوع مفرط ولا فيها اكل مفرط لان هذا يذهب بالذاكره هذا يذهب التركيز خلاص لذلك من هنا تفهم كلام النووي قال انه لا يحل لي اكل الخيار لانه يرتب جسدي فيجعلني انا المرتبات اللي هي العصائر العصائر دي طالب العلم انت بتذاكر بتحفظ حاول تبتعد عنها ليه؟ لان المرتبات ترتب الجسد تجعله متراخي جدا تجعله ايه؟ متراخي جدا التراخي ده يقلل من الشعور والاحساس يقلل من التركيز يجعلك تريد الخمول تريد النوم مفهوم؟ لا قلل من امر ايه؟ من امر المرتبات طب انت بتترك كل المباحات دي لذاتها ام لغيرها؟ لغيرها سرقتك وهنا تؤجر به. لكن لو تركت لذاته صار ترك المباح هنا تتقرب به الى الله صارت بدعه، لكن ترك المباح لغيره من الطاعات وجرت به، شفت بينهما ايه؟ شعرة واحدة، شعرة دقيقة جدا. واضح؟ من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث لزواج البخاري والنسائي من حديث سعيد الخدري. قال مر النبي عليه الصلاه والسلام على رجل قد ظلل. رجل فيه حوالين ناس وناس بتظله. فقال ما شأنه؟ قال هذا ابو اسرائيل. اسمه كده ابو اسرائيل. نذر ان يحج ماشيا وان يكون في الشمس ولا يستظل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك نظرة يعني لله علي ان انا امشي في الشمس. المشي مباح ولا لا؟ مباح، لكن جعله ايه؟ نذر عبادة. قال النبي دعوه فليستظل وليركب. انت مش معاك الدابة ما تركب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال امروه فليستظل وليركب، ليس من البر صوم قصير. واضح هنا؟ فلما اراد ان يمشي في الشمس ولكن نظر هذا النبي عليه الصلاه والسلام منع. وعندكم حديث انس في الصحيحين الثلاث نفر الذين ذهبوا الى بيوت النبي عليه الصلاه والسلام يسالون عن عبادته فكانهم تقلوا، وقال احدهم اما انا فلا اكل اللحم، واما انا الثاني فاصوم ولا افطر، واما الثالث فلا اتزوج النساء، وفي روايه واما انا فاقوم ولا اركض. سؤال، الحاجات دي مباحه ولا لا؟ زواج النساء، اكل اللحم، ها؟ كل هذا ايه؟ هذا مباح. خلاص؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام وقف على المنبر وقال من رغب عن سنتي فليس مني، اما اني اقوم واركض واكل اللحم واتزوج النساء. من رغب عن سنتي فليس مني، ومعلوم ان كلمه ليس مني اذا قرنت بشيء انما تكون مقرونه بايه؟ بمعصيه. واضح الكلام؟ تكون مقرونه بايه؟ بمعصيه، وكل بحسب، قد تكون كبيره تعرف من ادله اخرى. واضح؟ مع انه سيترك لحم، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال فليس مني. ليه؟ لانه اراد ان يتقرب بذاتها. خلاص؟ اراد ان يتقرب بايه؟ بذاتها. لكن لو تركها لغيرها اجر ايه؟ اجر بها. واضح الفرق ولا لا؟ هذا الفرق؟ اذا الفرق بين ترك الشيء لذاته ان اترك الميه دي. ليه؟ اتقرب بالترك الى الله. حكمه؟ بدعة. لانك تريد ان تتقرب بشيء لم يتقرب به النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا مش هقدر اشرب ميه دلوقتي. ليه؟ لان كثره الميه هتخلي جسدي يرطب ويصيبني الخمول، وانا عندي مذاكره دلوقتي لازم اخلصها دلوقتي. يبقى تركها ليه؟ للمذاكره لغيرها، فصار الترك اجر بها. صار الترك اجر به. رجل يريد ان يتزوج معهوش فلوس. واضح؟ طيب الزواج ده محتاج تكليف؟ محتاج غرفه نوم، ومحتاج شقه، ومحتاج مش عارف ايه، ومحتاج ومحتاج ومحتاج. مفهوم؟ طب هو معهوش، مفيش فلوس خالص. فقال لي خلاص انا لا اتزوج، مش هتزوج دلوقتي خالص. طب ليه؟ قال لك لاني لو تزوجت دلوقتي الزواج ده محتاج فلوس. محتاج فلوس كثيره جدا. وانا ليس معي مال. فقير، ليس معنا. وانا لو جعلت هذا هدفي الان اذا انا ممكن ابيع دين. ليه؟ انت واحد يشغلني بقى 48 ساعه في 24 ساعه عشان اعرف اجيب ايه؟ اعرف اكون بقى موضوع الشقه، واكون الطمام، واكون مش عارف ايه، و و الى اخره. في هذا الزمن ممكن اضيع دين. مفهوم؟ لا، اخليه دلوقتي. خليه اتركه دلوقتي الى ان يشاء الله، او اتركه خالص. إذا هذا تركه إيه؟ تركه جزء، لكن تركه لذاته أم لغيره؟ أم لغيره؟ هذا لغيره. الإمام أحمد تزوج عند 40 سنة. واضح الكلام؟ تزوج عند 40 سنة، لكن أنت لو كنت مستطيع، يا معشر الإسلام من استطاع منكم وبأته فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. واضح؟ إذا الترك هنا كان لذاته أم لغيره؟ كان الغيب. اذا ترك المباح لذاته تقربا الى الله بذاته، بذات المباح، حكم بدعة. واضح؟ طيب فعل المباح لذاته تقربا الى الله به بدعة. فعل المباح لغيره يؤجر به عبد. يؤجر به، يعني شوف البقسماط اللي بيقول لك عليه بقسماطاية تاكلها بس ايه؟ تسكن الجوع بتاعك، ها؟ عشان تعرف تحفظ. البقسماطاية دي خدت عليها اجر. ليه؟ انت اكلتها لمن؟ لله. لله. لله لماذا؟ حتى تستطيع ان تتعلم، صحيح؟ تستطيع ان تحفظ وتبت بها هنا. لكن احنا احنا بقت لنا ايه؟ ها؟ للكرش. صحيح ولا لا؟ للكرش. صحيح؟ لكن شوف السلف كان كل حياته يعني شوف المباح يجعل حياته كلها لله. مباح لكن يجعل حياته كلها حياته كلها لله. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي ذر قال وفي بضع احدكم صدق. وفي بضع احدكم صدق. الكلام في المباح ده كلام كبير، كلام كتير جدا. وفي بضع احدكم صدق يعني جماع المراه الزوجه صدق له بها اجر. لكن افهم الحديث تفهمه بالقواعد اللي احنا ذكرناها. مش يجي مثلا راجل متزوج بعد ما كان لك هم تصدق على مراته دلوقتي. لا افهم القواعد. هو فعل هذا لماذا؟ قال لك اني افعل هذا حتى اسكن ايه؟ رجل مثلا شهوته قويه واسكن الشهوه حتى لا افكر وينشغل ذهني بامور محرمه وافرغها لطلب العلم ولحفظ القران ولحفظ السنه وقيام الليل والى اخره، لان الذهن اذا فرغ عنه. واضح هذا؟ اذا صار هنا بها ايه؟ او نفسه صارت ممكن تصل الى السآمة. يعني حفظ اللي بيحفظ كثير مثلا وبيحفظ الاحاديث وبيحفظ القران وكلام الليل وطلب علم و فالنفس لابد لها من شيء فيه تنفيس حتى تستطيع ان توصل معك. واضح؟ فلابد لها من تنفيس. واضح؟ لذلك ابو الدرداء وانا ما ينفعش اقول الاثر ده الا بالمقدمه الكبيره دي. ابو الدرداء قال ايه؟ ماذا في المصنف ابن بشير؟ قال اني لاستعين على الحق بشيء من الباطل. اني لاستعين على الحق بشيء من الباطل. اولا كلمه الباطل لفظه مشتركه. لفظه مشتركه وهذا تاصيل ابن تيميه رحمه الله. كلمه الباطل لفظه مشتركه قد يعنى بها الكفر الاكبر. وقد يعنى بها المحرم، وقد يعنى بها الشيء الذي لا نفع فيه. خد معاك الشرك الاكبر والكفر، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. صحيح؟ قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه: ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها حرام لا يجوز. خلاص كده؟ تعالى معايا في المباح. كل له باطل. ده لا نفع فيه. يعني لا نفع فيه إلا مداعبة زوج أو ملاعبة فرس أو رميا بسهم. إلا مداعبة زوج، ملاعبة فرس، رميا بسهم. فمداعبة الزوج الفرس الدابة الحاجات دي كلها تلعب مع الأولاد بتلعب مع الزوجة هذا شيء اسمه باطل لا نفع فيه. ما هو ايه الاجر اللي فيه يعني؟ ما هو لا نفع فيه يعني لا اجر فيه. لكن ممكن انت بهذا الباطل تجعل به اجرا. تجعل به ايه؟ تجعل به اجرا. من هنا كلام ابو الدرداء قال اني لاستعين على الحق بشيء من الباطل اي الذي لا نفع فيه. لكن خد بالك استعان بهذا الشيء الذي لا نفع فيه على حتى يواصل الى الحق فاخذ اجرا ايه؟ اخذ اجرا فيه. فأخذ الأجر إيه؟ أخذ الأجر إيه؟ مع إنه لا نفع فيه، لكن هنا لأن في ذاته لا نفع فيه. لكن لما هنا أراد أن يستعين حتى يواصل السير إلى الله عز وجل، واضح؟ فأراد أن ينفس عن نفسه به بهذا الشيء الذي لا نفع فيه وأخذ به أجر. واضح الكلام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل له باطل، يعني لا نفع فيه. اللي احنا ماشيين فيها الان كثير من الناس الان لعب كوره ليل نهار مش عارف بلاي ستيشن تعالى هنا نروح لا نفع فيه. مفهوم؟ فسماه النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ سمى له ايه؟ سماه باطل لا نفع فيه. لكن هنا سيأخذ هذا الذي لا نفع فيه سيلاعب الزوجه سيلاعب الاولاد. مفهوم؟ الذي لا نفع فيه حتى يواصل سيره الى الله عز وجل. ومن هنا تفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي قال عليه عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فقرة، فمن كانت فقرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فقرته إلى بدعة في رواية إلى معصية فقد ضل. لك معايا في الحديث ده، إن لكل عمل شرة، يعني إيه؟ همة عزيمة. ممكن في بعض الأحيان تحس بدي، تحس ما شاء الله أنت كده عندك إيه؟ عندك نشاط وعزيمة، تجد أنت كنت بقى بتحفظ حديث بالكاد، النهاردة تبارك الله حفظ 10 حديث و20 حديث، كنت بتحفظ ربع، كان تبارك الله النهاردة حفظت جزء، كنت مش عارف بتخلص رسالة يعني بشق الأنفس، لو أنت النهاردة المجلد كله خلص، تحس نفسك إيه؟ في بعض الأحيان تحس نفسك بعزيمة ونشاط. خلاص كده، لذلك الشاطئ بيقول اذا هبت رياحك فاغتنمها، اول ما تلاقي نفسك نشيطه اغتنمها على طول، اذا فرغت فانصب. لذلك الحسن مر على اقوام يلعبون، قال يا بني ماذا تفعل؟ قال نحن في فراغ الان، احنا دلوقتي فاضيين. قال وهل الله قال اذا فرغت فالعب؟ الكلمه اللي احنا بنقولها على طول، انا بكره فاضي، تعالى اقعد معايا. حضرتك فاضي بكره؟ ها؟ طب بقى فاضي بعد بكره؟ طيب بقى عندك فراغ بعد كذا؟ إذا فرغت إيه؟ فانصب. لو عندك وقت فراغ، خلاص بقى سبت الشغل يلا شغال دلوقتي خلصت الشغل، في وقت فراغ. مش بقى وقت فراغ أروح ألعب. لا، إذا فرغت فانصب، لأن هذا الوقت قد لا تجده. إن لكل عمل شرا. يعني عزيمة وقوة ونشاط. ولكل شرة فترة. النفس ممكن ايه؟ عايزة حاجة عشان تواصل، وصلت مثلا بقى القرآن والسنة والعلم إلى آخره. خلاص؟ فعايزة تستعين بإيه؟ بشيء حتى يوصلها في السير. هو ده كلام أبو الدرداء، إني أستعين على الحق بشيء من الباطل. خلاص؟ قال ولكل شرة فترة. طب الفترة دي توديها فين؟ ها؟ تروح بقى 3 أيام مع بتوع التبليغ. فطرة إلى بدعة. خلاص؟ تعالى نروح مصيف شهر عشان برضه نفرغ عن نفسنا، الواحد يخطب برضه سنة، أنت عارف يعني مذاكرة وعلم وطلب علم وحفظ وبتاع وشغل هنا والأشغال هنا والأولاد، عايز برضه إيه؟ أرفع عن نفسي شغل، أروح مصر. فطرته إلى إيه؟ إلى معصية. إلى بدعة، إلى معصية فقد ضل. ومن كانت فطرته إلى سنتي، إلى سنته، كل لهو باطل إلا مداعبة زوجي أو مداعبة فرسي أو رمي النساء، أي أستعين بشيء مباح، واضح كنفس المذكور مداعبة الزوج إلى آخره، أستعين بشيء هذا مباح حتى أواصل السير. إذا المباح ده أنت بتعمله إيه؟ لتواصل السير، مش الأصل هو اللعب والله، في الأصل إنه لقول الفصل وإنه هو بالهزل، واضح؟ إذا ليس الأصل هو اللعب، مفهوم؟ ليس الأصل لكل شيء تكثر في المباحات، لا، خاصة في زمن الفتن لا تكثر من المباحات، لأن كثرة المباحات من مدخل الشيطان، يجعلك من كثرة المباحات حتى يوقعك في المكروه، حتى يوقعك في المحرمات، يقول لك وده مباح وده مباح وده مباح وده مباح وده مباح. هو حرام يعني انك تاكل؟ ها؟ حرام انك تشرب؟ حرام انك مش عارف ايه؟ حرام انك تمشي مع اصحابك؟ حرام انك تروح معاه؟ يجعلك تكثر من المباحات، كثرة المباحات لابد ان توقع في المكروهات في المحرمات، وهو ده اللي يريده، لانه يريد الكفر. واضح؟ حتى ان له مدخل في الفاضل المفضول. في الفاضل المفضول، انا عندي دلوقتي مجلس علمي. مفهوم؟ عندي مجلس علمي، ولكن عندي ورد قرآن عايز اقراه. إن استطعت أن تجمع بين الاثنين فهو الخير كله. لكن إذا تعارضا فإبليس يقول لك ألف لام ميم حرف، ألف لام ألف حرف ولام حرف ميم حرف، شوف هتاخد كام أجر قد إيه بقى؟ عد حسنات لا نهاية لها. لكن في مجلس علم أديك قاعد. واحد عمال يلغي ويتكلم كتير. فاهم؟ وأنت عمال تسمع فما مش عارف. فيشغلك بالمفضول عن الفاضل. ودي يعني لا يقول ابن القيم. قال ولا يتفطن لها الا عباد الرحمن. يبقى عنده مذاكره، وانت كده تبهن اصول العقيده اصول حديث اصول فقه عقيده ولذلك تلاقي كده يؤذك اذن لك تفتح النت كده شوف الشيخ الفلاني بيقول ايه ما يؤذك اذن كده اذن تلاقي نفسك كده ايدك فتحت كانها كده حد يؤذك اذن ها طب ما تفتح كده النت كده شوف مش عارف ايه اما برضه ديني يعني تفتح على حاجه معصيه ما هو برضه ديني مش هقول لك انت على معصيه لان عارف ان انت ايه بعيد عن المبدا يقول لك خلي المبدا بعدين فاهم لكن لو واحد تاني اه وقع في معصيه لكن انت بعيد عن دي يقول لك لا ما ينفعش هو مش غني فيقول لك افتح كده بس خش على موقع الشيخ الفلاني شوف مش عارف بيعمل ايه وموقع الشيخ الفلاني ممكن افتحه في مكان تاني فوق تاني بس انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا شيء فاضي فلا ارجع الفاضل ايه؟ للمفضول خليك ذكي خليك يضحك عليك واضح الكلام؟ ما الموقع ده موجود ممكن ادخل في اي وقت في اي وقت في وقت تاني لكن ده وقت ايه؟ وقت مذاكره ده وقت كذا وقت كذا فهو شغلته ان هو ايه؟ في هذا المدخل يضيعك ويشغلك بالمفضول عن الفاضل مفهوم؟ عندك مجلس علم عندك دلوقتي انت بتذاكر عندك مذاكره الان يقول لك بس اقف مع الاخ الفلاني الاخ الفلاني ما شاء الله يعني كويس بيذكر بربنا عز وجل ماشي خير لكن ده مفضول المذاكره الان ايه؟ هي الفاضل الكتاب الان هو فاضل عند المذاكره الان مفهوم؟ اذا تبقى قاعد كده ويغزك انك تتصل بمش عارف بفلان تتصل بفلان ويجيب لك 30,000 مشكله في ذهنك وانت قاعد بتذاكر يقول لك اتصل بفلان تمسك التليفون مش تتصل بفلان الله ايه اللي خلاك تتصل بفلان؟ وانت قاعد كده لوحدك وممكن الشيطان يوهمك ان انت قاعد ما شاء الله في حجره مغلقه وقافل بابك عليك ومتربس الباب وقاعد حوالينك الكتب بس برضه قاعد لوحدك برضه مشغول ما بتذاكرش فهو برضه خد منك اللي هو عايزه وفاكر نفسك انك بتكتب عينك لا وضحك برضه عليك واضح هو ده ايه المفضول مشغولك به عن الفاضل قال ابن القيم فإذا تفطن العبد لهذا الباب وما كان للشيطان عليه فيه مدخل أز عليه إخوانه من شياطين الإنس حتى يشغلوا ويشوشوا عليه قلبه سبقا مش عارف تشوف ولا باب الكفر ولا باب الشرك ولا باب الكبيره ولا باب البدعه ولا باب المعصيه ولا باب المحرم ولا باب الفضل المفضول ولا حتى مش عارف يخليه يكسر المباحات فيعمل ايه؟ يشغل ويسلط عليه جنده من شياطين الانس تلاقي ال 30 تليفون بتاع الجزائر يقول اتصل بفلان اتصل مش عارف اتصل بفلان تلاقي الدنيا لو معاك 100 تليفون كلهم بتتصل في نفس الوقت وانت بتذاكر او انت بتقيم الليل او هو يعمل كده يروح لفلان وفلان وفلان يهزهم عليك اتصل بفلان اتصل بفلان ويقول له تعالى انا عايزك في موضوع مهم ايه ده الموضوع عايزك بس دلوقتي في موضوع مهم ده الموضوع المهم لا ولا في موضوع يقول له بس انا كنت اشوفك انت واحد فين يعني فيئز عليك ايه اخوان من شياطين الانس ليشغلوا ويشوشوا عليه قلبا ان ما كانش في حاجه من احبابك من اعدائك قال فيفسقونه طارة ويكفرونه طارة ويبدعونه طارة حتى يشوشوا عليه قلبه قال فإذا خلى العبد من كل هذا قال فليلبس لأمة الحرب فلا يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه اللي هو الشيطان ده لو وصل بقى للباب ده خلاص لذلك لابد أن تكون يقظا كل المداخل دي ابليس لا يدعك ما عرفش ياخد منك ده ياخد منك ده ما عرفش ياخد منك ده ياخد منك فينبغي ان تكون ايه؟ فاضل ذكي واضح؟ نقف من هذه القاعده كلام في المباح كلام كبير كلام كتير جدا نقف عند القاعده 24 بعد 100 جزاكم الله خيرا